السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال: وإن كنت متعلما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فأنت لازم تتعلم، تتعلم دينك. قال: وإن كنت متعلما فآداب المتعلم مع العالم واحد، أن يبدأه بالتحية والسلام. إن أنت لما تشوف المعلم بتاعك، العالم بتاعك، أنت اللي تروح له وتبدأه بالتحية والسلام. ليه؟ تعظيما له. أيوة، ليه؟ أحسن مني في إيه يعني؟ عارفين؟ هي دي كارثة، يعني من الكوارث. الناس اللي هتلاقي مثلا، تلاقوا اسأل باباك، لو انت يعني كبير شوية فباباك هيكون لحق زمن جميل، اللي هو زمن ان المعلم له هيبته، صح؟ زمان كان غير معلم دلوقتي، صح؟ مش كده؟ المعلم كان له هيبته، ولو الناس بتتعامل معاه باحترام، ويعني كان مامتي بتقول لي وبابايا ان احنا كنا نشوف المدرس ماشي من طريق، نمشي من طريق تاني، تمام. النهارده المعلم اقصى طموحه ان الولد ينزل السيجاره بس، تمام، يعني يعني يعني لو سمحت بس يعني وتلاقي الولد بجد الولد لسه صغير في ثانوي ولا حاجه وبتاع، وعلبه السجاير مكببه كده في البنطلون بتاعه، تمام. وكارثه يعني. احد المدارس والله العظيم كانوا العيال كاتبين على فصل ان الفصول سموكينج روم، أو الله العظيم أقسم بالله، تمام. فأنت يعني إيه يا جدعان، في إيه؟ تمام. فدلي طبعا ده له عوامل كتيرة، لها علاقة بأن المعلم ذات نفسه مش واخد حقوقه الاجتماعية ولا الحقوق الاقتصادية ولا ولا ولا ولا. وأحد العوامل كمان أن الأب والأم مش بيحترموا المعلم ذات نفسه، تمام. ودي حتة مهمة جدا جدا، أن أنت كأب أو المرأة كأم لازم تزرع، لازم تزرع في ولادها أو تزرع في ولادك تعظيم قدر المعلم. كان السلف يقولون إيه؟ إذا عظمت العالم عظمت ما يحمله. هو ليه بيعظم العالم؟ عشان خاطر يعظم العلم، تمام؟ فهو بيعمل إيه؟ بيزرع في الولد او بيزرع في نفسه، حتى يعني الشخص ذات نفسه بيزرع في نفسه تعظيم العالم وتقدير العالم. ليه؟ عشان يتسرب هذا التعظيم من شخص العالم الى ما يحمله من العلم، فيبقى هو ما قدرش الشخص ده وما رفعهوش الا عشان قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه التسريب ده هيصل، التعظيم ده هيتسرب لقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعظم بعد ذلك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مات العالم. فهمتوا؟ إنما من تجرأ على العالم تجرأ على ما يحمله. لذلك الإنسان يقف له ويبدأ له. السلام تيجي تقولي لا بس ما هو مش حرام إن أنا أقفله، تمام؟ لا، مش حرام إن أنت تقفله، حرام إن هو يحب أن يمتثل إليه الناس وقوفا، تمام، هو او غيره. انما انا اقفله من غير ما هو يطلب ومن غير ما هو يحب. ده واضح. يقول: فآداب المتعلم مع العالم ان يبداه بالتحيه والسلام، لانه هو الذي هو طالب العلم، هو المقبل عليه. قال: وان يقلل بين يديه الكلام. يقعدش وسط وهو قاعد وبتاع، هو يقعد بقى يتكلم. واحنا لما كنا بقى صغيرين، او لنا لما كنا ما اعرفش وبتاع، انت حضرتك اصلا كنت يا عم صلي على النبي بره. يعني ده هو الراجل لو عنده فائده فنسيها، تمام. فلا تقلل بالعكس، يعني لو انت اداك يعني اخذت فرصه ان انت تتكلم تقلل. ليه؟ تديله فرصه ان هو يتكلم. ده احنا بنطوله بالعافيه، يعني احنا قعدنا معاه اصلا بالعافية لانه مش فاضي. ما هو عشان اصلا يبقى عالم لازم يبقى مش فاضي. دي من الحاجات اللي هي ايه مع بعضها كده، تمام. فكرة ساعات بعض الناس تكلم فعلا بعض العلماء، فضلا عايز اقول لك ان المشايخ او الدعاء حتى، يعني لو عالم، تمام، الشيخ اقل مثلا، او حتى واحد داعي، تمام، او طالب علم شويه وبيقول له كلمتين وبتاع حالتنا كده هتيجي تكلمه ولا مش فاضي. طب امال لو شيخ، شيخ اقصد شيخ بالمعنى الشيخ بجد يعني، مش اللي هو كل واحد عنده شويه شعر في وشه، لا شيخ شيخ بجد، شيخ حقيقي تمام، او عالم، عالم حقيقي، ده ينفع بقى تكلمه تقول والله يا شيخ انا عايز اقابلك اقعد معاك نص يوم؟ يعني نص يوم ايه؟ والله كنت اروح للشيخ مره، رحت للشيخ لا انسى وبتقول الشيخ بعد اذن حضرتك انا بس عايز مع حضرتك 5 دقايق، لقيته بيقول لي 5 دقايق. طبعا انا 5 دقايق، هو في واحده اقل من كده؟ ده انا كنت هقول له 5 دقايق واقعد نص ساعه تمام. ف 5 دقايق، فهو بيعلمك الاختصار، انت لازم تحافظ على وقته، لازم انت اللي تحافظ على وقته. ليه؟ انت بتستفيد منه، فلازم تحافظ على وقته وما تضيعلوش وقته. شاهد، فما تيجي تقعد معاه وظفرت بهذا، تقعد انت اللي تتكلم، ليس من الذكاء يعني، ليس من الذكاء. قال: وان يقلل بين يديه الكلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، حق العالم، حق العالم مش قليل. قال: ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه، ولا يسأل ما لم يستأذن أولا. كلمش تمام، ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه. هو واحد قاعد كده وهو بيتعلم تمام، هما إيه؟ أيوة أنا برضو عندي. لا ما ينفعش، ليس من الأدب تمام، ليس من... طبعا مش بنقول حلال وحرام، احنا بنقول إيه؟ ليس من الأدب يا جماعة، تاني أنا مش بقول حلال وحرام، كل اللي احنا بالفات اللي احنا بنتكلم فيه ده وده ده كل دي إيه؟ أداب، مجرد أداب تمام. فما يتكلمش ويقطعه، او حتى يتكلم في النص كده وهو متلاقيه هو بيتكلم، تلاقيه واحد ساعات على فكره بيبقى مثلا الانسان في درس مثلا ومسترسل، وتلاقي حد كده ايه جات له اضافه، فيقوم طالع ويقوم قايل لك الاضافه وبتاع. طب ما هو ما يعني ما طب خليها في الاخر، طب بعتها في ورقه تمام. انما لا لا, لا ينبغي ذلك. قال: ولا يتكلم ما لم يساله استاذه، ولا يسال ما لم يستاذنه اولا. ان هو يرفع ايده تمام، نعم ممكن اسال سؤال تمام، ولا يسارع في سؤال يعني يرفع ايده بتاع كان عندي بس استفسار في موضوع اللي ما... لا ممكن اسال، ممكن يقول له ايه اخر الدرس، لا اخر الدرس تمام. طب امال يرفع ايديه ليه؟ عشان خاطر هو عايز يسال فبيستاذن تمام. بل يعني هناك ما هو اكثر من ذلك، يعني احنا كنا في المجالس وكان يعني مشايخنا وعلمائنا فاش واحد يوم كده، بس طبعا في المشايخ يعني فاش واحنا ايمن عايز اروح حمام يعني، ودرس طويل قوي يعني، في دروس طويله يعني 5-6 ساعات مثلا، وانا مش هينفع استنى، عارف الفضل 3 ساعات وانا مش قادر لازم اروح تمام. فتقف كده اللي هو نص وقفه اللي هو ايه يعني اللي هو يقوم عامل لك في الدرس ايه، دي تتفهم، روح خلاص اتفهم، مش بقى ان يعني لازم اقطعه لازم يعني، لا خلاص ما مش هينفع برضه في نص الدرس اقول له ايه ممكن اروح الحمام، ما دي كده باظت يعني، يا ريتك رحت من غير ما تسال تمام. انما لا، انما تتحين الادب. قال: ولا يتكلم ما لم يساله استاذه، ولا يسال ما لم يستاذن اولا. قال: ولا يقول في معارضه قوله قال فلان بخلاف ما قلت. ده بقى قابل شيخ، معلش كان عندي سؤال، اتفضل يا حبيبي. يقول لك ايه؟ طب الشيخ الفلاني قال كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ايه يعني؟ انا مثلا لسه قايل كلام معين تمام، وهو بيقول حد من مشايخنا تمام، وانا قلت قولي خلاف قوله، وما هو جاي يقول لي مثلا يعني، انا بجيب لك كلام يعني ده من باب ضرب المثال يعني، يقول لي قول خلاف قوله الشيخ، وده ممكن يبقى شيخ انا شخصيا. طيب ايه ارد عليك؟ اقول لك ايه، ليس ذلك من الادب مطلقا. ليه بالمناسبه؟ لان اما ان انا هقوم قايل له ساعتها صح هو صحيح وانا خطا وانا اعتقد خلاف ذلك، فبيبقى هو دلوقتي بيضغط عليا وبيدفعني نحو الكذب صح، او ان انا اخطئ شيخي واخطئ، مش بس اخطئ الراي لا، ده انا اسميه اقول له اخطا تمام، اخطا في الشيخ فلان الفلاني وبتاع، وساعتها هيبقى عندي مشكله. إما أن يعتبر هذا كلام جرأة على الشيخ، ولو وصلت الشيخ تبقى مشكلة كبيرة تمام، إما أن أنا ذات نفسي هتعود إن أنا أذكر أسماء الناس بأخطائهم من مشايخ الشخص ذات نفسه، وأنا ما عنديش خصومة معاه، يعني مش محتاج إن أنا أقول اسمه وأنا بقول وأنا بناقش الرأي، مش محتاج ده أصلا، فأنا ممكن أقول الرأي كذا. طيب ساعتها هيعمل إيه؟ طبعا فعل التلميذ هذا أو فعل المتعلم هذا فعل خطأ وفعل غير غير لا ينبغي أن يفعله، ولكن رد بقى المعلم ذات نفسه ممكن يبقى ساعتها إيه؟ لو مثلا هو يقول بقول أحمد مثلا، ويجي يقول لك مثلا الشيخ فلان الفلاني اكابر، حد من الاكابر يقول لك ايه قال بخلاف هذا، يقوم هو يهرب منها، يعني صحيح ان هو يهرب، يقول له ايه ولكني اعلم ان احمد بن حنبل رحمه الله قال بخلاف ما قال الشيخ، واعلم ان الشيخ حنبلي. شكرا بس خلاص، واطلع انا بر. تمام. طب ليه انا في حصل؟ طب ليه ما نسمعش كلامه؟ توصل هتقول له ايه فينا في الاخر؟ توصل بقى لمرحله ان انت عايز ترد عليه رد يخليه يقول لي اني اثق في علم احمد عن علم الشيخ. طب انت كنت ليه دفعتني للقول بهذا الكلام؟ ما كنا في حافيه من ذكر اسمه. تمام. فليس من الادب مطلقا ان يذكر. قال ولا يقول في معارضه قوله قال فلان بخلاف ما قلت، ما ينفعش ان هو يعمل حاجه زي كده، ليس من الادب. ولكن يقول ايه مثلا؟ وكيف نرد على قول من قال بكذا مثلا؟ ممكن دي تمشي، فيقول له ايه ونرد عليك كذا كذا كذا، او يسكت، او ممكن يسال سؤال تاني. تمام. وهل في هذه المساله او هذه المساله الخلاف فيها سائغ؟ فيقول له ايه هو الله سائغ او مش سائغ، يبقى هو عرف ان من هو يحطهم قصاد بعض لا لا ينبغي. قال ولا يشير عليه بخلاف رأيه فيري أنه أعلم بالصواب من أستاذه. ما يجيش كده في النص ويقول له مثلا، هو بيشرح مثلا حاجة وبيضرب عليها مثال، فيوم حد يقول لك إيه شيخ نعم، طب مش أفضل من المثال ده أن احنا نقول كذا كذا كذا كذا كذا؟ لا، طريقة عرض غير جيدة. تمام. طريقة عرض غير جيدة. إنما ممكن يقول حاجة تانية بالمناسبة، يقول إيه وهل يوم عايز اعرف حاجة اضرب عليها مثال وعايز اعرف صح ولا غلط، اتفضل. يوم قايل طب لو ضربنا مثال كذا كذا كذا ده ينطبق مع عليه ولا كده انا بضرب مثال بحاجة بعيدة؟ يقول له اه صحيح وده اوضح جزاكم الله خيرا، ويقوم باني عليه. واضح؟ فممكن هو يعمل كده اه، ولكن لا يشير عليه بخلاف رأيه فيري انه اعلم بالصواب من استاذه. قال ولا يسأل جليسه في مجلسه، وده بيحصل بقى كتير، تلاقي ايه وانت قاعد في مجلس كده تلاقي ايه لو ده ممكن بقى يوصل ان هو بيساله عن حاجه للشيخ هو اللي بيشرحها، حلو، والتاني بقى مش بيقول له عليها ده بيشرحها له، فبقى مجلس العلم جواه ايه برعم كده، مجلس علم تاني غير مجلس العلم. طب وبعدين؟ طبعا التاني بيعمل عمل خير ان هو بيعلمه، بس التاني ده بيفوت عليه مسالتين ثلاثه هيتقالوا دلوقتي. طب ما غلط، اكتبها واسال في الاخر، او اسال زميلك. تمام. او اساله هو، بس مش وقته، استنى شويه. قال ولا يسال جليسه في مجلسه ولا يلتفت الى الجوانب، يفضل طول ما قاعد او يسمع صوت بقى. ونسمع صوت طفله بالمناسبه، في ايه انت، في انت عليك طر، ما تقعد ما تقعد. قال ولا يسال جليسه في مجلسه ولا يلتفت إلى الجوانب بل يجلس مطرقا ساكنا متأدبا كأنه في الصلاة. ليه؟ لأنه في عبادة حقيقة، اللي بيتعلم العلم ده إيه؟ في عبادة، فتخشع لتنزل عليه السكينة. قال ولا يكثر عليه السؤال عند ملاله. لا شك أن المعلم ده يجي له وقت كده ويبقى نشيط كده، تسأله السؤال يمردد عليك السؤال اثنين وثلاثة واربعة ويضرب لك مثال ويكون مبسوط. تمام. عنده مشكله في البيت ولا حاجه مش عايز يروح وبيطول قوي بقى تمام، وعنده استعداد ان هو يتكلم كتير وبتاع ويضرب مثال ويبقى رايق مثلا، وممكن تلاقيه بيقفل وكذا. حرام. حرام. حرام قوي يعني، يعني هو كده يعني هو ايه بيلخص. تمام. فلو لقيت شعرت منه ملل سيبه. قال ولا يكثر عليه السؤال عند ملاله. قال وإذا قام قام له، قام أقوم له، لمعلمي، أنا أريد أن أعظمه في قلبي. واضح؟ أنا اللي عايز، على فكرة أنا اللي عايز كده، مش هو، أنا اللي عايز كده، هو مش عايز أصلا. تمام؟ أنا عايز ليتسرب هذا التعظيم إلى العلم في قلبي، فأعظم ما يحمله لا هو. قال: ولا يكثر عليه السؤال عند ملله، وإذا قام قام له، ولا يتبعه بك ولا يتبعه بكلامه وسؤاله. خلاص مشي، ماشي بقى مروح. لا مش هنسيبه، لا احنا هنفضل نسأل. انا عندي 45 سؤال كاتبهم، والراجل ده عنده 32 سؤال، وده عنده 140 سؤال، وهو رايح ناحية بيته، واحنا هنفضل معاه. تمام؟ طب هو معاه زوجته ولا هتروح لوحدها؟ طب هو وراه مشوار يتلغي، العلم اولى. تمام؟ طب هو زهقان في 60 سلامة يقعد يسمع الأسئلة بتاعت، طب هو مشي وبتاع، هيفضل معانا طول ما احنا نفضل معاه طول ما احنا مشي. طب هو مروح، طب هو عايز ينام، طب هو عايز. وساعات على فكرة، وده في التليفون ساعات بقى تلاقيه اللي هو حد بيكلمك الساعة 3 الفجر وبتاع. تمام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ شيخ كان عندي سؤال. 3 الفجر حبيبي؟ 3 الفجر ايه يا بابا؟ 3 الفجر ايه؟ يعني ايه السؤال؟ ايه السؤال بتاع 3 الفجر؟ تمام؟ والله انا ساعات لما يجي لي كده يقول له حد مات، اقول له، قال له حاجه حاله ولاده. طيب طب لا، امال ليه 3 الفجر ليه؟ والله وساعات اللي تلاقي اللي يقول لك ايه، ايه ده هو الميعاد مش مناسب. لا لا يا حبيبي مناسب، لا 3 الفجر ده انا بتغدى. تمام؟ 3 الفجر ليه يا بابا؟ والله كتير. تمام؟ وساعات على فكره، وساعات بيبقى في حاجات الناس ما بتتوقعهاش. يعني انا مثلا ممكن يكون عندي اطفال صغيرين. طبعا انتم الناس هنا عارفه الناس اللي عندها اطفال، يعني ايه مثلا طفل، يعني من اطفالي اللهم لك الحمد عندي 4 اولاد. تمام؟ فمنهم 2 صغيرين جدا، فطبعا اللي هو ايه، انت عمال تنيم ده في نفس الوقت اللي ده بينام فيه، عشان الاثنين لو اتحطوا في الشاحن في نفس الوقت يبقوا الاثنين يناموا، لان لو واحد فيهم يعني صحى خلاص كده انت حياتك يوم بكره باظ، مش النهارده، بكره. فاحنا قاعدين مثلا وتلاقي ده والله العظيم ايه ده يكلمك مثلا الساعه 2 3 الفجر 4. تمام؟ او لا بلاش، ممكن كلمك الساعه 4 ونص صلاه الفجر، السلام عليكم. طبعا انت صاحي، تمام، عشان خاطر هتصلي الفجر. تمام؟ فيقوم السلام عليكم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صلاه، والله العظيم اقسم بالله ده حصل، صلاه الفجر يا شيخ. حاضر يا فندم، جزاكم الله خير، هنزل اصلي، هنزل اصلي وبطمنك الولاد صحيوا. تمام؟ يعني هنزل بطمن. طب انت ليه متوقع؟ يعني هو طبعا جزال، هو متخيل هو بيعمل حاجه حلوه، هو متخيل هيصحيني الفجر. تمام؟ جزا الله خير والله، بس هو والله بوظ لي الدنيا. يعني صحيوا بقى. تمام؟ انزل انت بقى معاك طفلين. تمام؟ وصحيوا الساعه 4 ونص 5، قابل بقى قبل ما تنيمه. تمام؟ وعبال ما تنيهم انت تيجي تخش تنام تلاقي عندك ناس تانية طالعة نازلة عايزة سندوتشات ومدارس. باظ اليوم عشان خاطر هو طالع في دماغه يعمل عمل خير عليا. طب ما تفكر شوي، فكر. تمام؟ استنى انا اتصل بيك اقول لك حبيبي بقى صحيني صلاة الفجر، انا عارف انت ما تعرفنيش وانا ما اعرفكش وانا مش عارف جبت رقم من منين، بس صحيني الفجر. تمام؟ لان انا ما عنديش منبه. خلاص مش، انما ما تتطوعش في حاجة. فبس هو بيبقى طيب وجميل والله، وانا اقدر ده جدا. بس طبعا ده حصل موقف معايا، حصل بقى مع مين ايه؟ قابل مواقف كتير جدا بتبقى غريبه يعني. قال: ولا يسال جليسه في مجلسه، ولا يلتفت الى الجوانب، بل يجلس مطرقا ساكنا متادبا كانه في صلاه، ولا يكثر عليه السؤال عند ملله، واذا قام قام له، ولا يتبعه بكلامه وسؤاله، ولا يساله في طريقه الى ان يبلغ الى منزله. خلاص سيبه هو مروح دلوقتي، خلاص لعله عايز يقول اذكار او يستغفر قبل ما يخش البيت، عايز يقول مثلا دعاء لقاء العدو واي حاجه هو داخل البيت. تمام؟ يعني هو بيقول حاجة سيبه وهو رايح. قال: ولا يسيء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده، فهو أعلم بأسراره. وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام: قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وكونه مخطئا في إنكاره اعتمادا على الظاهر. موسى قال: أخرقتها لتغرق أهلها. هو شاف من الخضر إيه؟ عمل ظاهره مؤذن إلا أنه كان مأمور بذلك. صحيح؟ نفس الكلام، ممكن أنت ترى عليه شيء قد يكون ظاهره خطأ بس باطنه غير ذلك. إزاي؟ عشان بس المحل، ممكن هو يكون مثلا أنت رأيته فعل يعني مثلا في مسجد معين والناس دخلت تصلي العشاء وهو ما صلاش العشاء مع الناس وراح عمل حاجة عبال ما انتوا تصلوا ورجع تاني، افترض تمام، يبقى ده ايه؟ تارك الصلاة. صح؟ مش شرط، ممكن يكون هو اصلا جاي من سفر وصلى المغرب والعشاء جمع تقديم، واللي بيدوا دروس في سفر ده عادة ده اللي بيحصل، ان هو يبقى عمل حسابه ايه؟ ان هو اول ما المغرب يدن هيصلي مغرب وعشاء جمع تقديم، لان هو ما يضمنش ان هو يوصل العشاء على الجماعه مثلا، فممكن يوصل بعد كده، فيجي مثلا داخل يعدي جنب المسجد يلاقي اصلا الناس ايه بتصلي، واحد داخل كده شافه مثلا في عربيته تاني معدي، ممكن وارد تحصل تمام بتحصل. ممكن يبقى اي موقف تصرف معين مثلا مع اخت من الاخوات، هتكون مراته يعني، هتكون مين يعني مراته، يجيب لك الأسيمة ما تشوفه يعني تمام، فتحسن الظن به انه مثلا عمل موقف معين مثلا، او مثلا حد قال مثلا اي حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم، لعله ما خدش باله كان سرحان شفته وهو كان قاعد كده، مش بالظبط ده موقف بيحصل لنا كلنا، تبعت كده هو وفي الجو انت مش باصص على حاجه، فيجي والله العظيم ممكن واحد يجي يقف قدامك ويقف ايه وانت ويمشي يقول لك ما عبرنيش، ده احنا كنا زمايل مع بعض وانت بس عشان ربنا كرمك وجيت بدري ومسكت حته الحديده وقعدت تتكلم وانت بتسلمش عليا وبتاع، هو اصلا عنده مصيبه وعمال يفكر فيها وسرحان، احسن الظن بيه. ليه؟ طبعا ما بقولش مثلا تلاقيه لابس مثلا تيشرت مثلا مخططة ابيض في اسود ولابس شراب وداخل بكشاف بيكسر شقة وتحسن الظن بيه، ده حرام يا حبيبي تمام، يعني انا برضو ايه يعني ما توصلش لمرحلة ان انت برا يعني، ولكن بعض الامور بين ان هي ممكن يكون لها وجه، لما يكون لها وجه تحسن الظن به. ومن الأداب أيضا أن تشتغل بكلامه في مجلسه لا بغير كلامه، ودي حاجة نقطة بتحصل لشباب كتير جدا، إن يبقى في المجلس أحيانا يعني وتجد إن بعض الناس جوه المجلس بيقول الأذكار، دي بتحصل صح؟ إن يبقى هو جوه المجلس والمغرب حيد والمجلس طال فيقعد يمسك، طيب سؤال، هل أنت أصلا استطعت أن تجمع قلبك على ما تقول من الأذكار؟ لا. هل استفدت بكلام هذا الرجل؟ لا. يعني إيه؟ خسرت كلا الفضلين. طب ما هو مجلسه كان في وقت الإيه؟ الأذكار. إيه عبادة الوقت دلوقتي؟ الدرس. الأذكار ممكن تقضيها بعد الدرس ولا مش ممكن؟ ممكن، إنما الدرس لو خلص مش هتقضيه. فهذه جملة من أدب المعلم والمتعلم ذكرها الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي بعد أن ذكر آداب صحبة الله عز وجل، وإن شاء الله الأدب القادم هو الأدب مع الوالدين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.